سم. سلام الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت مع فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلا وأنه سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته. فجلده عمر بن الخطاب الحد تاما. وحدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده 80، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، أو كما قال. فجلد عمر في الخمر 80. وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر، فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا. قال يحيى: قال مالك: والسنة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأشربة، كتاب مرة تعريفه مرارا، والأشربة جمع الشراب، وهم ما يشرب من مباح أو حرام، وهو ما يقابل الطعام. الطعام هو الشراب، هو السائل، وضده المتماسك هو الطعام. والأشربة تشمل الأشربة المباحة والمحرمة، إلا أنه يبحث في هذا الموضع الأشربة المحرمة مما يترتب عليه الحد، ومما لا يصل إلى ما يجب فيه الحد. يقول رحمه الله تعالى: باب الحد في الخمر. حدثني مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء. الطلاء يعني ما يعتصر من الفواكه ثم يطبخ حتى يغلظ، فمنه ما يصل إلى حد الإسكار إذا حبس بعد ذلك أياما، ومنه ما لا يصل إلى حد الإسكار إذا شرب فورا، لأنه قد يعالج بمواد تحفظه وبطريقة تحفظه إلى أن يصل إلى حد الإسكار، فيستمر الأيام الطوال والأشهر ولا يسكر ولو كان في الأصل مسكرا. مثل عصير العنب إذا وضعت فيه المواد الحافظة وأحكم تعليبه في المعلبات الموجودة الآن لا يسكر، وغيره من الفواكه. لكن لو لم يحكم غطاؤه أو لم يوضع عليه بعض المواد التي تحفظه، الأصل فيه أنه مسكر، ولذا جاء تحريم النبيذ ولو لم يصل إلى حد الإسكار عند جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة. هنا الطلاء يطبخ من العصير، عصير الفواكه، وأكثر ما يكون من التمر والعنب. سئل عنه فجاء بالقاعدة، الجواب القاعدة العامة، بغض النظر عن المادة التي استخلص منها. وإن كان الحنفية يخصون الخمر، حقيقة الخمر، بالعنب، والجمهور ينظرون إلى القاعدة الشرعية وهي الإسكار، فالخمر ما أسكر وغطى العقل سواء كان من العنب أو من التمر أو من أي مادة كانت. ولو كان غراء مثلا أو كان حشيش مثلا أو غير ذلك. فالحشيش محرمة الإجماع فيما نقله جمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ولست مادتها من العنب. قد يقول قائل أن البنج مثلا يغطي العقل ويستعمل بين المسلمين من غير نكير، يستعمل بين المسلمين من غير نكير، لماذا لا يرتب عليه الحد ويحرم ويمنع؟ ليس فيه نشوة ولا طرب والحاجة داعية إليه، فهو إلى النوم أقرب، هو إلى النوم أقرب. ولذلك هو جائز عند عامة أهل العلم. أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر الحد تاما لأنه وجده يسكر. فالمدار كله على الإسكار، العلة المؤثرة هي الإسكار وتغطية العقل، فإذا وجد بأي مادة كانت. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، لأن الجلد في أول الأمر كان 40 جلدة، فلم يرتدع الناس، فاستشار عمر رضي الله تعالى عنه الناس، فقال له علي بن أبي طالب نرى أن تجلده 80. لماذا؟ قال لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى. وحد الفرية 80 جلدة، حد الفرية القذف 80 جلدة، أو كما قال فجلد عمر في 85. ويختلف أهل العلم في حد الخمر، هل هو 40 جلدة على ما كان عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر صدر من خلافة عمر، أو هو 80 فيما آل إليه الأمر في عهد عمر واتفق عليه الصحابة، أو يقال أن الحد 40 والزيادة تعزير. مسألة خلافية بين أهل العلم، وعلى كل حال الصحابة اتفقوا في عهد عمر على 80، وكون 40 الثانية حد أو تعزير مسألة محل نظر، لكن الأوجه من الاحتمالين أنها تعزير، والحد هو الذي استقر عليه الأمر في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر أنه 40 جلدة، ثم زاد عمر 40 جلدة تعزيرا. والتعزير في الخمر لا يقتصر على 80، تعزير في الخمر لا يقتصر على 80، بل لو وجدت هذه الظاهرة وكثرت بين الناس ولم يرتدع الناس بالثمانين لوصل الحد إلى القتل. في حديث معاوية وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شربها فاجلدوه، ثم إذا شربها فاجلدوه، ثم إذا شربها فاقتلوه. مخرج السنن عند الترمذي وغيره. والترمذي رحمه الله تعالى يقول ليس في كتاب مما أجمع على ترك العمل به إلا هذا الحديث، وحديث جمع بالمدينة بين الصلاتين بلا، نعم ليس فيه مما أجمع على ترك العمل به إلا هذين الحديثين. هذا الحديث عند عامة أهل العلم منسوخ، ومن أهل العلم من يرى أنه محكم، وأن كل من تكرر منه الشرب 4 مرات يقتل. وللشيخ أحمد شاكر رحمه الله رسالة اسمها كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر، وابن حزم يرى أنه أيضا محكم، وابن العربي أيضا يميل إلى هذا، والسيوطي يميل إليه، وأنه يقتل في المرة الرابعة، المدمن يقتل. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رأيهم أنه لا مانع من قتله تعزيرا لا على سبيل الحد، يقتل تعزيرا، فإذا لم يرتدع الناس بالحد للإمام أن يقتله. ولعل الفتوى بقتل المروج مروج المخدرات يرجع إلى مثل هذا، لأنه من الإفساد في الأرض، من الإفساد في الأرض. كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر هو من سنة الخلفاء الراشدين بلا إشكال، وقد أمرنا بالاقتداء به مع أبي بكر، لكن فيما لم يوجد فيه مرفوع. نعم الأربعين، نعم نعم لا فيه جلد الرسول صلى الله عليه وسلم 40 وجلد أبو بكر 40. على حسب، إذا قلنا أنه تعزير لابد من النظر من جهات، النظر في المسألة من جهات. هذا يدل على أنه تعزير، يدل على أنه تعزير، لأنها ما هي بظاهرة، واحد أو اثنين يسكرون في المجتمع ما يضر. وين يدل على حتى أن القتل تعزير وليس بحد، يدل على أن القتل تعزير. وبعضهم يقول أن هذا ناسخ، ناسخ الحديث القتل. نعم منهم من يقول أنها إذا أفردت، إذا كانت تسكر بحيث لو أفردت بمفردها تلحق، يعني لو خلصنا هذه النسبة بمفردها وشربها إنسان سكر يسكر يجلد. ومنهم من يقول أنها استحالت فيما خلطت معه فلا تجب السكر، لكن هل تعتبر طاهرة ولا نجسة؟ عامة أهل العلم على أن الخمرة نجسة، وعلى هذا يتقى ما فيه نسبة الكحول المسكرة بما لو أفردت. نعم اي، لكن هل حرام، لكن هل يجب الحد؟ ما يجب الحد الا اذا اسكر. من اهل العلم يقول انها استحالت، وين هي؟ راحت، كما لو وضعت نقطه نجاسه في ماء سطح الماء. وهذا جار على قول من يقول أن الماء لا يتأثر إلا بالتغير، يعني مجرد مخالطة الماء للنجاسة أو السائل للنجاسة لا تؤثر فيه النجاسة إلا بالتغير. وين؟ يعني على القول بنجاسته هذا ظاهر، القول بطهارته هو أنه استحال، استحالت هذه النسبة اليسيرة في الماء، وأنه لا. على كل حال اتقاء واتقاء الشبه ولو كان 1%. قالوا حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، حد الحر فاجلدوهم 80 جلدة. إذن يكون حد العبد النصف 40، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر، وكفى بهؤلاء الأئمة عمر وعثمان وعبد الله بن عمر مع أنهم من أهل التحري في هذا الباب، ومع ذلك جلدوا عبيدهم نصف حد الحر، فدل على أن حد الخمر يتنصف كحد الزنا والقذف. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا. الله جل وعلا عفو كريم ويحب العافين عن الناس. نعم لا يجلد 40. الله جل وعلا يحب العافين عن الناس، وكل شيء يحب الله جل وعلا أن يعفى عنه ما لم يكن حدا، لأن تضييع الحدود لا شك أنه مفسدة عظيمة وتعطيل لشرع الله جل وعلا. قال يحيى قال مالك: والسنة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد، لأن المدمن بعض المدمنين يصل إلى مرحلة أنه لا يؤثر فيه الخمر، لا يؤثر فيه، سكر شرب ما يؤثر فيه. قد يقول قائل: إذا كان يعرف أنه لا يؤثر فيه لماذا يشرب؟ نعم، البدن إذا اعتاده لا يصبر عنه، وأيضا من باب العقوبة، من باب العقوبة، وإلا إذا كان لا يتلذذ به على حد زعمه، وإن كان من كانت هذه لذة مجاني، يعني تعطيل العقل الذي شرف الله به وكرم به بني آدم، رفع هذه الميزة وهذا العقل الذي ميزه الله به عن الحيوانات لا شك أنه سخف. وإن استعمل من شخصيات كبار ومن متقدمين ومتأخرين، لكن هذا لا شك أنه الحاق للنفس العاقلة بالمجانين وبالبهائم لا شك أن هذا نقص في العقل، وإن ادعى صاحبه أنه من عقل الناس. لا، المدمن لا، في بيته مطلع عليه ولا ما مطلع عليه؟ أطلع عليه كيف، أمره إلى الله جل وعلا. عامة أهل العلم على نجاسته، وإن كان الدليل لا يخوى على قول نجاسته، لكن ما دام عامة أهل العلم عليه يمكن عندهم شيء ما اطلع عليه. الاحتياط في الزنا، الاحتياط في الزنا. في المناظرة التي حصلت عند محمود ابن سبكتكين، مناظرة بين حنفي وإمام من أئمة الشافعية، محمود هذا كان حنفيا، فأراد هذا الشافعي وأظنه القفال أراد أن يحول السلطان من مذهب الحنفية إلى مذهب الشافعية، فأراد أن يصلي ركعتين عند السلطان تجعله يترك مذهب أبي حنيفة، فدعا بنبيذ فتوضأ به. النبيذ حلو، حنفي يجزون الوضوء بالنبيذ، فاجتمعت عليه الحشرات، الذبان وغير الذبان، وجاء بجلد ميتة وجعل مكان السلخ إلى الظاهر والصوف والشعر إلى الداخل، فاجتمع عليه من الحشرات أكثر، ثم بعد ذلك نقر ركعتين، لأن الطمأنينة ليست بركن عند الحنفية، نقر ركعتين نقر، وبعد أن أنهى التشهد أحدث ما سلم. فمحمود سأل الحنفي قال: الصلاة صحيحة عندكم ولا ما هي بصحيحة؟ يعني مقتضى المذهب بالتجزئة لا بالمجموع، يعني كم حنيفة لو شاف هذا ما قال صلاته باطلة. نعم، بالتجزئة تصح. فتحول السلطان من مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الإمام الشافعي. بعض من يدافع عن مذهب الحنفية يقول: ثم ماذا إذا توضأ بنبيذ؟ النبيذ كحول، والكحول مطهر، يزيد في الطهارة ولا ينقصها. وعلى كل حال إن ثبتت القصة فلا شك أن اجتماع هذه الأمور لا يقول به أبو حنيفة ولا من يقرب ولا يداني أبو حنيفة. ما يمكن أن يقول أبو حنيفة بهذه الصورة مجتمعة بصحة الصلاة ولو صحح أفرادها، لأن بعض الأمور قد يغتفر بمفرده، لكن إذا انضم إلى غيره لا يغتفر، لأن الحركة والحركتين تغتفر عند جمهور العلم، لكن إذا زاد منها يقال يغتفر. فكون الأمور التي ليست من هديه عليه الصلاة والسلام يجتمع بعضها إلى بعض، ولو كانت مفرداتها قد يقول بها بعض أهل العلم أو يلزم بها إلزام، لا شك أن مثل هذه الصلاة لا تصحح. السلام هو واجب، ما هو واجب، أحدث ضرط وخلاص انتهى. وكل هذا من باب التنفيذ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.